بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم في هذه السلسلة الطيبة والدروس المباركة من شرح كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ في جامعة المجمع. حياكم الله فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية ملائكة الله لعباده المؤمنين، وتحية المؤمنين بعضهم لبعض، وتحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون ربهم جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد نتذاكر فيه معكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الآداب والأخلاق وفي السلوك وفي التعامل من خلال هذا الكتاب النفيس، والذي ألفه عالم جليل من كبار علماء الإسلام. إنه أمير المؤمنين في الحديث، إنه حافظ زمانه وعلامة دهره، ألا وهو الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن المغيرة ابن برددبة البخاري. وكتابه المشاد به والمشار إليه محل التدارس والتذاكر في هذا اللقاء، وما سيتلوه بإذن الله من لقاءات، هو كتاب الأدب المفرد. وهذا الكتاب موضوعه في الآداب التي جاءت الشريعة بالحث عليها والترغيب فيها، وأعظمت في تحقيقها الأجور العظيمة والثواب الكثير. إنها أخلاق الإسلام، حيث جمع الإمام أبو عبد الله البخاري في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد، جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تعلقت بالآداب المفردة. وهذا الكتاب هو الأدب المفرد تمييزا عن كتاب الأدب الذي ضمنه الإمام البخاري في جامعه الصحيح، إذ في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد، لم يسر رحمه الله على نهجه في جامعه الصحيح في شرطه العالي الذي اشترط فيه ألا يذكر إلا حديثا متصلا صحيحا إلى مقام وجناب نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكتاب الأدب المفرد أيها الإخوة اشتمل على 644 بابا، ترجمها بهذه التبويبات التي استفادها رحمه الله من هذه الأحاديث التي أدرجها تحت كل باب. واشتمل هذا الكتاب على 1322 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرها من الأحاديث الصحيحة المقبولة التي يقوم بها الاحتجاج. وفيها أحاديث ليست على شرطه وليست على شرط الصحيح، وإنما دلت بمجموعها على ما نبه إليه من هذا الأدب المفرد في آداب إسلامية مفردة جاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب الأدب المفرد ضمن الإمام البخاري هذا الكتاب في تبويباته 644 بعض أقوال الصحابة رضي الله عنهم وبعض أقوال التابعين. وهذا الكتاب أيها الإخوة كتاب فريد في بابه، جليل في نوعه، جمع فيه رحمه الله جملة من هذه الآداب الإسلامية التي حث عليها ديننا الحنيف والتي جاءت بها سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتضمن ما تضمن من أحكام العقائد والعلم ودلائل النبوة، وبين ذلك ملح من الرقاق والزهد، وفي مثناة ذلك حقوق العباد بعضهم على بعض. والكتاب هذا أيها الإخوة كتاب جليل، حتى إن العلماء اعتنوا به فكثرت عليهم تصانيفه، ومن أوائلها كتاب ألفه الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، حيث ذكر تلميذه الحافظ السخاوي في كتابه الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر أن شيخه ابن حجر ألف زوائد الأدب المفرد على الكتب الستة. وكثرت الأعمال العلمية على هذا الكتاب وتنوعت، حتى إن العلماء الذين اعتنوا في تخريج هذا الكتاب ودراسة أحاديثه قالوا إن أحاديثه الصحيحة قاربت 1000 حديث، وأما الأحاديث التي فيها مقال أو فيها كلام فهي نحو 200 حديث و17 تزيد قليلا أو تنقص قليلا. وكتاب الأدب المفرد أيها الإخوة كتاب جليل كثرت مخطوطاته، وبالتالي كثرت مطبوعاته، حتى طبع مع بواكير عصور الطباعة، واعتنى به العلماء دراسة وحفظا وتعليقا وتحشية وتلمسا لآداب الإسلام وأخلاقه من هذه الأحاديث التي جمعها هذا الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد. وها هنا تنبيه يحسن الإشادة به، وهو أن الإمام البخاري له تآليف عديدة غير جامعه الصحيح الذي أجمع المسلمون على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. للبخاري رحمه الله تصانيف غير هذا الجامع الصحيح، منها هذا الكتاب الذي نحن وإياكم في مذاكرته في هذه اللقاءات، ومنها كتابه الجليل التاريخ الكبير وهو في أسماء الرواة وأحوالهم، ومنها جزء رفع اليدين، ومن تصانيفه أيضا كتاب خلق أفعال العباد. فالمقصود أن الإمام البخاري رحمه الله قد نفع الله جل وعلا به المسلمين فيما سطر وكتب وألف وجمع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان بحق أمير المؤمنين في رعاية وعناية واستخراج وحفظ حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكتاب الأدب المفرد أيها الإخوة كتاب قد تنوعت أحاديثه وترجمها رحمه الله بأنواع الترجمات، ولهذا جاءت ترجماته في التبويبات في 644 بابا. وتميز رحمه الله بهذا التبويب أنه يبوب على الباب ثم يسند بعد ذلك بشيوخه، يسند الأحاديث المتعلقة بهذا الباب. هذا وجملة ما أورده في جامعه الصحيح، أورد منه جملة كبيرة في هذا الكتاب كتاب الأدب المفرد، على ما سأنبه عليه وأشير إليه عند مواضعه في ذكر الأحاديث التي يسوقها الإمام البخاري بإسناده. بدأ رحمه الله كما بدأ الجامع الصحيح بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، تأسيا بالكتاب العزيز القرآن الكريم، الذي تبدأ سوره خلا سورة براءة تبدأ كلها ببسم الله الرحمن الرحيم، واقتداء بأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام في كتبهم التي يبعثونها إلى الآفاق، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كتبه التي كتبها إلى أهل الأرض، إلى هرقل عظيم الروم، وإلى كسرى ملك الفرس، وإلى المقوقس صاحب مصر، وإلى النجاشي ملك الحبشة، وإلى المنذر بن ساوئ، فإنه في كتبه إليهم كلهم يبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم. واستئناسا بما روي من غير وجه بأسانيد كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، وفي رواية بالحمد لله، وفي رواية ثالثة بذكر الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية ثالثة فهو أجدم. وفي أول أبواب كتاب الأدب المفرد ترجمه الإمام البخاري بقوله: باب قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. أخبرنا أبو نصر أحمد ابن محمد بن الحسن بن حامد بن هارون ابن عبد الجبار البخاري المعروف بابن النيازكي قراءة عليه فأقر به: قدم علينا حاجا في صفر سنة 70 و300. قال: أخبرنا أبو الخير أحمد بن محمد بن الجليل بن خالد بن حريث البخاري الكرماني العبقسي البزار سنة 22 و300. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف الجعفي البخاري. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: الوليد ابن العيزار أخبرني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار وأومى بيده إلى دار عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. بدأ بحق الوالدين لأنه الحق الذي رتبه الله جل وعلا على حقه سبحانه، ولأنه الحق الذي وصى الله عز وجل به الإنسان المكلف، فقال جل وعلا في آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، فثنى سبحانه بحق الوالدين على حقه جل وعلا. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فثنى بحق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى. ولهذا بدأ الإمام البخاري كتابه الأدب المفرد بحقوق الوالدين وتعظيم شأنهما وإجلال حقهما لما لهما من الأمر الجليل المتعلق بالإحسان والإكرام والبر والتوقير والتحذير من ضد ذلك. ولهذا أعظم حق بعد حق الله عز وجل في دينه هو حق الوالدين على أي ملة كان، حتى لو كان كافرين مشركين، فإن العبد مأمور أن يصاحبهما في الدنيا حسنا ولا يطيعهما فيما يأمران به من الكفر والشرك. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهذا أدب راقي وسمو يسمو به ديننا للمؤمنين في تعاملهم مع بعضهم، ولا سيما في أعظم من لهم حق عليهم من البشر وهو حق الوالدين. نعم، حق نبينا صلى الله عليه وسلم وهو بشر من البشر، حقه علينا مقدم على حق الوالدين، لأن حقه من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، ولأن حقه من حق الله جل وعلا، فهو المبلغ لدين الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المكلفين إنسا وجنا ختم الله به هذه الرسالات. ثم بدأ رحمه الله بأول حديث فقال فيه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الوليد بن العيزار قال أخبرني، وفي بعض النسخ قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار، وأومأ بيده إلى دار عبد الله وهو عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وراعي الغنم. قال حدثنا صاحب هذه الدار يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. قلت أي ابن مسعود؟ قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. ثم قال حدثني بهن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. هذا الحديث أخرجه البخاري في جامعه الصحيح، وأخرجه أيضا الإمام مسلم في صحيحه. رواه البخاري في جامعه الصحيح في كتاب الصلاة في باب فضل الصلاة لوقتها، وأخرجه مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان. هذا الحديث من جوامع أحاديث الإسلام، لأن فيه بيان فضائل هذه الأعمال بعضها على بعض. وقول أبي عمرو الشيباني، وأبو عمرو هو سعد بن إياس الشيباني صاحب عبد الله بن مسعود، وهو من الثقات، حج في الجاهلية، قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أرعى غنما لأهلي بكاظمة، وكاظمة هي التي تسمى الآن بالكويت. لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات رحمه الله سنة 96 وله 120 سنة، وقد صاحب عبد الله بن مسعود صاحبه في الكوفة فأخذ عنه علما عظيما وروى عنه حديثا كثيرا. قال ابن مسعود رضي الله عنه وإذا أطلق الصحابي باسم عبد الله في كثير من كتب السنة فإنه إذا لم ينسب إلى أبيه فإن المقصود به عبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي راعي الغنم من سابقة المهاجرين ومتقدم المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاهم أجمعين. وقد مات عبد الله بن مسعود في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهم سنة 32، وقيل في أول 33، وله رحمه الله 64 سنة. ابن مسعود من فقهاء الصحابة، وظهر فقهه في هذه الأسئلة التي سألها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل، أي أي العمل أفضل، أي العمل الذي يحبه الله ويرضاه من فاعله، في رواية أي العمل أفضل، وهذا هو اللائق بابن مسعود وبأمثاله من سابقة المهاجرين والأنصار في سؤالهم عن الكمالات وسؤالهم عن أعظم ما يقربهم إلى الله، وفيه أن العمل محبوب إلى الله سبحانه وتعالى لما أقر النبي ابن مسعود على سؤاله، وهذا فيه رد على أهل الإرجاء الذين وهنوا من شأن العمل وربما أخرجوه عن الإيمان، إما أخرجوه عن الإيمان حقيقة كما هو مذهب عامة المرجئة عياذا بالله، أو أخرجوه عن الإيمان اسما وحدا وتعريفا وإن لم يخرجوه عنه حقيقة. فدين الإيمان ودين الإسلام لا يقوم إلا بالعمل، سواء كان عملا قلبيا كالتوكل والخشية والرجاء والمحبة وغيرها، أو كان عملا بالجوارح كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله جل وعلا، أي يحبه الله من عبده ويرضاه منه وهو بهذه المكانة من الفاضلية، فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. وفي بعض ألفاظ الحديث الصلاة لوقتها، والمعنى واحد، ومعناها الصلاة في أول وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أو وقت الصلاة رسول الله إليه جبرائيل، فإنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول الصلوات الخمس في أول وقتها، ثم جاءه من غد فصلى به الصلوات في آخر وقتها، وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يصلي الصلاة في أول وقتها، وهذا الحديث يدل عليه، فإنه لما سأله أي العمل أفضل كان أول ما أجاب به قوله الصلاة على وقتها، وفي رواية الصلاة لوقتها، وهذا يدل على أن الصلاة في أول وقتها أفضل من الصلاة في آخره أو في وسطه، إلا ما جاء الدليل على فضيلة تأخيره كصلاة العشاء، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه عديدة أنه أخر الصلاة، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروها إلى ثلث الليل، أي صلاة العشاء، وقد أخرها غير مرة عليه الصلاة والسلام. أما صلاة الفجر فكان غالب أحواله أنه يقدمها فيصليها عليه الصلاة والسلام بغلس، وصلاها أحيانا ليست كثيرة بأن أسفر بها وأصبح عليه الصلاة والسلام، أي قبل طلوع الشمس. أما صلاة الظهر فكان غالب حاله أنه يصليها في أول وقتها إلا في شدة الحر، فكان يؤخرها ليكون للجدر في وظلال يمشي به الناس في ذهابهم وفي رواحهم ورجوعهم من المساجد. وقد جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل العمل الصلاة أول وقتها، وهذه الرواية فيها ما فيها من الكلام، لكن الحاكم رحمه الله في مستدركه على الصحيحين قال في هذه الرواية الصلاة في أول وقتها إن هذا حديث صحيح محفوظ رواه جماعة من أئمة المسلمين عن مالك بن مغول وكذلك عن عثمان بن عمر، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه. فالصلاة في أول الوقت من أفضل الأعمال، يدل على شأن الصلاة ومكانتها وعظيم قدرها، حتى أنه يستحب أن تؤدى في أول وقتها خلا ما ذكرنا من الأحوال السابقة. وهذا يشعرك أيها المؤمن وأيها المسلم بأهمية هذه الصلاة ومكانتها، وبأهمية المبادرة والمسارعة إلى أدائها. فالصلاة عمود هذا الدين، ولا قيام للدين بزوال عموده، والصلاة هي الفيصل والفرقان بين المؤمن وبين الكافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. حديثان صحيحان، الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم، والحديث الآخر حديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي رواه أهل السنن بأسانيدهم عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مرضه الذي طعن فيه قبل أن يموت، قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نعم أيها المؤمن، فلا تمايز ولا تزايد ولا تتخاذل عن أداء الصلاة، وأفضل ذلك أن تصلي الصلاة في أول وقتها، وأن تؤديها مع الجماعة، مع جماعة المسلمين، لأن في ذلك صلاح لك وفلاح لك. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعلنا ممن إذا ذكروا تذكروا، وممن إذا نصحوا انتصحوا، وممن إذا علموا بادروا إلى العمل بهذا العلم فثبتوه بالعمل به، وتقبلته يا ربنا منا ومنهم. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا موفقا،